نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحياكم الله وطبتم وطاب ممشاكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مبرورا وليلة مباركة ازدادت فرحتنا فيها بهذا العرس. أسأل الله عز وجل أن يجعله عرسا مباركا، وأن يبارك للزوجين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. وقد بدأ حياتهما في بيت من بيوت الله وفي صرح من شروح السنة، وهذا فعل خير أن يجعل الله عز وجل من صلب الزوجين سلالة من أهل السنة يقومون بها ويعملون ويحيونها ويدافعون عنها. فأسأل الله عز وجل أن ييسر لهم الأمور وأن يجعل بيتهما بيتا سعيدا صالحا موفقا. وحديثنا في هذه الدقائق بإذن الله عز وجل عن حديث جليل رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبرت، فبعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه السحر، فبينما الغلام قد سلك الطريق إلى الساحر إذ مر برائحة، فقعد إليه فسمع كلامه فأعجبه، فكان كلما أتى الساحر مر بظاهره فجلس إليه وسمع كلامه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى إبراهيم فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ مر يوما فإذا بدابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب. فأخذ حجرا من الأرض وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمر الناس. فرماها فقتلها، فأتى الراهب فأخبره بالخبر فقال: يا بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستقتل، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمى والأبرص ويداوي من سائر الأمراض. فبلغ جليسا للملك كان قد عمي بأمره، فجمع له هدايا كثيرة، فأتى إليه فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيت؟ قال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن شئت آمنت بالله فدعوت الله لك فشفاك. فآمن فشفاه الله. فدخل جليس الملك على الملك فجلس حيث كان يجلس، فقال له الملك: من الذي شفاك؟ قال: ربي. قال: وهل لك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فلم يزل به يعذبه حتى دل على الغلام، فبعث اليه فقال: اي بني، بلغ من امرك انك تبرئ الاكمى والابرص وتفعل. قال: انا لا اشفي. يعذبه حتى دل على الطريق. فأتي بالراهب فقال ارجع عن دينك، فأبى فوضع المنشار في رأسه حتى شقه نصفين. ثم أتي بجليس الملك فقال ارجع عن دينك، فأبى فأتي بالمنشار فوضع في مفرق رأسه حتى شقه نصفين. ثم أرسل الغلام مع بعض جنوده وقال لهم اذهبوا إلى جبل كذا، فإن صعدتم ذروة فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به، فلما صعدوا ذروته قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فارتجف الجبل فوقعوا ورجع إلى الملك. فقال ما فعل أصحابك؟ قال كفنيهم الله. قال فأرسل به مع بعض جنوده وقال لهم اذهبوا به فضعوه في قرقور، يعني في سفينة صغيرة، فإن توسطتم البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه في البحر. فلما ركبوا السفينة قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فسقطوا وغرقوا جميعا ورجع إلى الملك يمشي. فقال ما فعل أصحابك؟ قال كفنيهم الله. ثم قال أيها الملك إنك لست بقاتل حتى تفعل ما أمرك به. قال وما ذلك؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصدمني على جذع، ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تضعه في كبد القوس، ثم تقول بسم الله رب الغلام، ثم ترمي به ففعل الملك وجمع الناس في صعيد واحد وصلبه في جذع النخلة، ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضعه في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدره فأمسك بصدره الغلام ثم مات. فصاح الناس آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. فجاء أصحاب الملك إليه وقالوا أترى ما كنت تحذر؟ قد بلغ بك والله ما كنت تحذر. آمن الناس فأمر بالأخاديد في أفواه السكك فخدت وأدرمت النيران وقال أتوا بهم، فمن رجع عن دينه وإلا فأحموه فيها، أي في النيران. فأتي بامرأة معها صبي فتق عسر، فنطق الصبي وقال يا أمة اصبري فإنك على الحق. هذا الحديث الجليل يحكي لنا قصة عظيمة، هي قصة أصحاب الأخدود التي أورد الله عز وجل ذكرها في كتابه قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، إلى آخر الآيات. تلكم قصة عظيمة، وأي قصة تجد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لما تكون لها فوائد كثيرة. لم تجد تلك القصص للمتعة الذهنية فحسب أو للسمل والحكايات حتى يقضي الناس بها أوقاتهم ويشغلون بها فراغهم، وإنما جاءت القصص للعبرة، والعلماء قالوا إنما جاءت تلك القصص للفوائد. من هذه الفوائد أن في القصة ضربا من ضروب الأدب ومتعة ذهنية توصل المعلومة والفائدة بسهولة لكل أطياف الناس. حتى كان أبو حنيفة الإمام رحمة الله تعالى عليه يقول الحكايات أحب إلي من بعض الفقه، وكان يقول إنما هي كالدنانير ننثرها على رؤوس الناس. تكون في هذه القصص عبرة وعظات وفوائد تصل إلى كل أطياف الناس من غير حاجة إلى كثير شرح وإلى كثير تفصيل. ولذا قال الله تعالى لقد كان في قصصهم وكما يقول القارئ قول التاريخ إذ فيه العبر ضل قوم ليس يدرون الخطأ. من فوائد تلك القصص أيضا أن فيها تثبيتا لأهل الإيمان على إيمانهم وبيانا لهم أن الإيمان وأن الحق سينتصر أبدا ولا محالة، وأن الباطل في خذلان واضمحلال، أن الحق أبلج وأن الباطل أجلج. وهذا ما نص عليه ربنا سبحانه في قوله وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكما قال الجنيد رحمه الله الحكايات جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب من شاء من عباده. وفي الحكايات والقصص الواردة في الكتاب والسنة أيضا فائدة جليلة وهي حسن التأسي، أن يتخذ الإنسان القدوة الحقيقية النافعة، أن تظهر لنا ولأبنائنا وبناتنا وشبابنا القمم الشامخة التي هي أحق أن تقتدى وأن يتأسى بها وأن يسار على دربها وأن تملأ المجالس وتتعطر المجالس بذكرهم. أولئك الأستاذ الأطهار الأبرار الذين ملأوا الدنيا علما وحكمة وإيمانا وفقها، الذين علموا الناس التضحية بحق والبذل بحق والسعي وراء الحق وإن بذل الإنسان في ذلك أغلى ما يملك. تلك هي القدوات التي هي أحق أن ينطق بها وأن تظهر دائما وأن يكرر الإنسان ذكرها على مسامح أهله وأبنائه وبناته، بدلا من أن يظل الأبناء والبنات لا يسمعون إلا لأولئك السفلة من الناس يريدون إظهارهم وإعلاءهم حتى تطاول الأقدام الآن وصاروا يغضون ويتكلمون في دين الله، والناس ما عادوا يعرفون إلا هؤلاء ولا يأخذون إلا عن هذه الذمة. فنسأل الله العافية. والحرب تبث على القمم الشامخة بلغت مناهج التعليم، أرادوا أن يمحوا تلك القصص لهؤلاء الأبطال من مناهجنا حتى يخرج شبابنا وأبناؤنا وبناتنا لا يعرفون شيئا عن أسلافهم، لا يعرفون شيئا عن غلام الأخدود، ولا يعرفون شيئا عن خالد بن الوليد، ولا عن عقبة بن عامر، ولا عن نور الدين محمود، ولا عن هؤلاء، لأنه في نظر العلمانيين والذين يقيمون الأمر في نظرهم أن هؤلاء دمويون أو كذا أو كذا. فماذا يتعلم أبناؤنا ومن هي الشخصيات التي ينبغي أن تحتذى؟ ينبغي أن يتعلم قصة غاندي وقصة فلان، بل إن الأمر يزداد فوق ذلك بأن يغذوا الأبناء على قصص علي الدين والمصباح وسوبرمان وغيرها من قصص خيالية تصل بشخصيات أبنائنا إلى حالة من العجز حتى صار حلم كثير من الشباب والأبناء أنه يجد هذا المصباح أو ذلك الخاتم أو كذا حتى يحقق بها أمنياته وأحلامه الوردية. فإن لم يجد ذلك فإن هذا الشاب سيصير ضائعا ينتظر الفرج. فعلموا وركزوا في أبنائنا وبناتنا وشاب أولئك الأبناء على هذا الأمر، حتى إنك تجد كثيرا وهذه ظاهرة بينة منها كثيرا من الشباب يريد أن يعلو القيمة من غير تعب. كثير من الشباب الآن إنما يبحث عن ذاك الزئبق الأحمر الذي إن وجده حل له مشكلات الدنيا وربما يظن أنه سيحل له مشكلات الآخرة. خرافات يجري وراءها وقد يدفع المال ويستقيم من أجله، ثم إن لم يجد ما يريد فإنه يجلس كالأطفال يبكي وينتظر من أبيه وأمه أن يغدر عليه بالمال وبالأمنيات. لماذا؟ لأنه لم ترتكب في نفوسه كيف يغير الظلم والطغيان، وكيف يغير ويصلح، وذلك في وقت كثرت فيه الأقوال واختلطت فيه الأوراق وتعددت مناهج التغيير والإصلاح، وصار الناس يتساءلون ما هو الطريق الصحيح للإصلاح، وما هو الطريق الصحيح للتغيير، وما هو الطريق الصحيح للخروج مما نحن فيه. الطريق الصحيح إنما هو يتمثل في منهج الأنبياء والصادقين في الدعوة إلى الله سبحانه، أن تتعرف على منهجه، كيف كانوا يواجهون، كيف كانوا يغيرون، كيف كانوا يصنعون للإصلاح. فإن أنت احتذلت حذوه كنت على الحق حتى وإن لم تجد تغييرا، لأنك ليس مطلوبا منك أن تنتج الثمرة، وإنما المطلوب أن تفعل الأسباب الصحيحة. فإن تعرف الإنسان على هذه المناهج من خلال قصصه في الكتاب والسنة فإنه يستريح، ولا حاجة إلى أن يسأل فلانا وفلانا ما هو البديل وما الذي يصنعه كما تسمعون دائما. في هذه القصة تجد المنهج ظاهرا واضحا، هذا المنهج الرباني النبوي الذي يتمثل في العلم، وهو معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالتأكيد، والعمل به، العمل بهذا العلم، والدعوة إليه، والصبر على الأذى. وستجد تلك المراحل التي ذكرتها، المراحل الأربعة، ظاهرة في قصة هذا الولد. أول مشهد تقرأه في هذه القصة، كان ملك في من كان قريته، وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك إني كبرت فأبعث إلي غلاما أعلمه السحر. مشهد الطغيان، هذا المشهد ترحم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لنا اسم هذا الملك، وما هي البلدة التي كان يحكمها، ومن هم أسلافه، وفي أي وقت كان يعيش، لماذا؟ لعلها إشارة إلى أن الملك يتكرر أمره في كل زمان ومكان. فالتاريخ مليء بصورة هذا الطغيان الذي يتمثل في ملك وأعوان يعينونه على ما هو فيه، ملك طاغية وأعوان يعينونه على ما هو فيه. هذا مشهد متكرر، فلا حاجة أن تعرف أن هذا الملك هو فلان وكان يعيش في المكان الفلاني، إنه أمر متكرر لا تسأل عنه كثيرا. هذا الملك كان له هذا الساحر، وكثيرا ما يقول للملك أو للحاكم أو الرئيس الذي يريد أن يطيعه الناس من دون الله، كثيرا ما يقول له ساحر أو شبه ساحر. والساحر إما هو رجل يخدع الناس بإظهار بعض الأمور وإبطال غيرها، أو رجل يتعامل مع الشيطان ويتعاقد معه ويدين له، وقد يكون متمثلا هذا العمل في غير ساحر، قد يكون شاعرا، قد يكون إعلاميا ممثلا، صحفيا مذيعا، قد يكون راهب سوق أو غير ذلك من الأمور، وقد يجتمع كل ذلك مع الإنسان. المهم أنهم يحاولون أن يذللوا له الساعات وأن يروضوا له قلوب الناس حتى يخدع الناس به، وحتى يستخفهم كما قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوا. ثم تجد وقفة أخرى، تلك التي هي في قول الساحر إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. تقف هنا وقفة تذكر فيها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عجبت من جلد الفاجر وعجز الثقة، عجبت من جلد الفاجر وعجز الثقة. هذا أمر فعلا يستحق العجب، أنك تجد الإنسان الفاجر الكافر المعادي لهذا الدين الذي يلين الدفاع عن هذا الدين الباطل ويبذل ما استطاع من وقت وجهد ومال ولا يعلو أي شيء في تقديمه لهذا الباطل في الوقت الذي تجد كثيرا من أهل الحق الذين يعرفون أنهم على الحق متثبتون فيه تجد أنهم يتركون الحق ولا يدافعون عنه وينشغلون بالدنيا وما فيها ويتكاسل الواحد منهم أن يقوم بواجبه في الدعوة إلى الحق والدفاع عنه فهذا أمر يتمثل في هذا التاج الذي يهتم بالملك اهتماما عظيما وبتوطيد ملكه هذا الملك الغاشم يهتم به حتى بعد موته وكذلك أرفة أخرى وهي تساؤل لماذا وصل الأمر بالساحر إلى هذه الدرجة الساحر إنما يخدم الملك لمصلحة يرجوها أو لمضرة يدفعها لماذا وصل به الأمر إلى أنه يريد همته بعد موته مع أنه إذا مات تنقطع المصلحة التي يريدها ولن يؤزى بمضرة يريد دفعها ولا شيء لماذا وصل به الإخلاص للملك إلى هذا الحد الجواب على ذلك من أوجه الأول تزيير الشيطان الشيطان يزين لبعض الناس ما هم عليه من باطل حتى يعتقدوا أنهم على الحق فتجد الواحد منهم يدافع عنه ويهتم به لماذا؟ لأنه زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين فهم لا يهتدون هذا أمر يتجرر كثيرا مع أهل الباطل أنهم في بداية الأمر يتبعون باطلا لمصلحة لمنفعة لدفع مضرة لكنهم يزين لهم ما هم عليه من باطل حتى يظنوه حقا ويعيشون عليه جواب آخر ذكره ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الكلام عن قاعدة في العبودية في المجلد الأول من مجموع الفتاوى أنه ذكر أن الإنسان قد يكون راجيا لأحد الناس محتفيا به يرجوه لدفع مضرة أو لجلب منفعة فهو لم يقصده في بداية الأمر لذاته وإنما قصده لملكه فهو يقصده ويدعوه ويتوسل إليه ويستغيث به لشيء آخر لكنه مع كثرة دعوته إياه مع كثرة رجائه منه مع كثرة توسله به يصل به الأمر إلى أن يكون هذا الشخص مقصودا بذاته عنده يحبه لذاته يحبه حبا حقيقيا يغضب له ويعادي من عداه ويوالي من ولاه ويثني عليه دائما ويخدمه بكل ما يملك وعند ذلك لا تتعجب حين تجد بعض الناس يؤيد ظالما فتظن انه يؤيده لمصلحه ما ثم مع الوقت وكان يؤيده لمضره يدفعها او لغير ذلك مما نسمع ثم تجد هذا الانسان يحبه حقا يدافع عنه حقا يبرر له اقواله حقا من غير داع ومن غير حاجه لماذا لانها من طبيعه الانسان انه يبدا في بدايه الامر يدافع او يرجو شخصا ما لعله اخرى فيصير هذا الشخص مقصودا لذاته بل ذلك ايضا امر في عباده الانسان لربه كيف ذلك الله سبحانه وتعالى هو احق ان يعبد وان يشكر وان يذكر وهو سبحانه يحب ان يكون المقصود لذاته والعون على المطلوب فهو الجامع لذلك فالله سبحانه يعلم ان الانسان انما يتحرك قلبه شوقا ورغبه ورجاء ودعاء انما يتحرك لشيء ما لمنفعه يريدها او لمضره يدفعها ويعلم ان الله عز وجل هو الذي يجلب المنفعه والذي يدفع المضره فاذا الم بالانسان امر مرض اي شيء او بلاء فتجد ان الانسان منا يلجا الى الله ويدعوه ويستجير به ويلح في الدعاء ويقوم من الليل. هذا طبيعة في العبد منا. ثم مع كثرة دعاء الإنسان ومع كثرة تهجده ورجائه وإلحاحه يجد طعم العبادة أحب إليه من تلك الحاجة التي كان يريدها. تصرفه عبادته لربه وتلذذه بعبادته وبإلحاحه وبدعائه عن حاجته التي كان يريدها، فيكون ربه هو المقصود لذاته عنده، فيصل إلى درجة من العبودية أرادها الله عز وجل. فنرجع إلى موضوعنا فنقول إنما وصل الأمر بهذا الفتاح أن صار الملك محبوبا لذاته عنده من كثرة خدمته إياه ومن كثرة تعامله معه، صار هو المقصود لذاته. فقال له بعث إلي غلاما أعلمه السحر حتى يضمن أن يوطد هذا الملك لسيده إلى الأبد. ووقفة أخرى مع هذه الجملة وهي وقفة مهمة، أنه قال بعث إلي غلاما. عرف هذا الساحر أن هذه المرحلة العمرية هي المرحلة المناسبة للتعليم وللتنشئة. هو أراد الإنسان أن يتعلم علما سريعا وفي نفس الوقت يؤدي هذا العلم ويطبقه سريعا. يريد إنسانا يستجيب بسرعة لا يأخذ وقتا كبيرا ولا يكون كثيرا النسيان والغفلة. فوجد أن أولى الناس بذلك الشاب الصغير، تلك المرحلة العمرية التي تكون أو يكون فيها اكتشاف المواهب وتفعيل الطاقات، تلك المرحلة العمرية التي تحمل الأمور وتداوم عليها، التي تنصر ما تعتقده أو تراه حقا. فلذلك أراد هذا الغلام، وهذا أمر ينبغي أن يكون بين أعيننا، وهذا يعرفه العقلاء سواء من أتباع الحق أو الداعين إلى الحق أو الداعين إلى الباطل. أي إنسان يريد أن يحمل قضية ويريد أن ينصرها يركز أكبر تركيز على هذه المرحلة العمرية، على الغلمان، على الشباب الصغير، أولئك الذين هم أمل ينفذون مخططا. ولذلك إن أردت أن تتعرف ذلك في أصحاب المنهج الحق فانظر إلى سيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد أن سيرته ملأ باهتمامه بالشباب وعنايته بهم وتعليمه إياه وتصفيتهم. يقول لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله أحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث. يؤسس فيه العقيدة الصحيحة، يشجعه ويهتم به ويثني عليه ويثني على فقهه، ويدعو له أن يعلمه الله الدين وأن يفقهه فيه. ويقول نعم الله نعم العبد أو نعم الرجل عبد الله بن عمر إن كان يقوم من الليل، ويقول لمعاذ إني أحبك في الله. فلا تتعنى أن تقول دبرا كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حياته صلى الله عليه وسلم ملأ بذلك، كان صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح يسلم على الصبيان، وهذه فيها ما فيها من عمق التواضع والتربية، أن تهتم بالصبيان، أن تبين له وأن تشعرهم أنهم ذو فائدة وذو اهتمام منه وتتواضع لهم، هذا فيه أثر عظيم. وهكذا صلى الله عليه وسلم. لذلك كان نتاج هذا الأمر أن ظهر لنا جيل فريد ما عرفت البشرية مثله، شباب صغير يحمل هم هذا الدين، يحمل هذه القضية، يدافع عنها بروحه ودمه وكل ما أوتي من قوة. تجد ذلك متمثلا في قصة يروي لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كما في الصحيحين في يوم بدر، يقول كنت واقفا في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وعن شمالي فاذا بين غلامين حديثة اسلمهما فتمنيت ان لو كنت بين اضلع منهما ثم غمز لاحدهما عن يميني يا عم اتعرف ابا جهل فقلت وما تريد من ابي جهل يا ابن اخي قال سمعت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولئن انا رايته لا يفارق سوادي سوادا حتى يموت الاعجم منه قال فتعجب ولم يزل التعجب بعبد الرحمن بن عوف حتى او ايقظ من ذلك التعجب الغلام الاخر عن شماله يا عم يا عم اتعرف ابا جهل وقال له مثل ما قال صاحبه قال فلم اتمنى ان اكون بين اضلع منهما فلما قامت المعركه اذا بابي جهل يصول بين الناس وحوله جس فقلت هذا صاحبكما الذي تسالان عنه فانقض عليه فقتل في بعض الروايات ان معاذ بن عمرو بن جموح هو احدهما قال بينما انا يوم بدر فاذا بابي جهل وحوله عصبه من الناس يقولون لا يصاب بينكم يعني اياكم ان ينفذ الى الحكم وهم حوله يحمونه قال فجعلت همتي ذلك يعني طيب طالما انتم بقى همتكم وكل ما يهمكم ان تدافعوا عن هذا الكافر فهمتي انا وحدي ان اصل اليه همكم كالجبال وظل بذلك حتى وصل اليه فقطع رجله وضرب ضربة شديدة وهو الغلام الصغير حتى أتى ابن أبي جهل فضربه ضربة على ذراعه فسقط ذراعه غير أنه تعلق بجلده فظل في القتال يقاتل لكنه وجد صعوبة في القتال من أجل ذراعه فوضعه تحت قدمه واتكى عليه فقطعه وواصل القتال باقيا ودماؤه تنزف وتتجمد وتتجلط فرضي الله تعالى عنه وعن هذه القمم لسان حال احدهم مدافع عن دين عظيم ومكتوب عطاء مقل لموجات وحياته فممتثل لله اسلم وشاب يقول انا وحدي ساحمي دينيا بظهري ببطني بالذراع بمقلتي بجنبي بعظم الصدر حتى التراقية على ذروة التوحيد تخفق رايتي وتحت روابيها تصب دماغي فكان ذاك اثرا من اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الجيل بهؤلاء الشباب بهؤلاء الغلمان فاحرص يا رعاك الله ان يكون لابنائك ولبناتك ولابناء المسلمين نصيب من اهتمامك فهو من اجل ابواب الدعوه الى الله ومن اجل ابواب الاصلاح وان في اصلاح الابناء اصلاحا للاباء والامهات بوابه لتغيير الاسره والامر في ذلك فجاء الغلام وهو قادم اليه مر برائحه فجلس اليه وسمع كلامه فاعجبه وهنا وقفه وذلك انك تتساءل ما الذي اوصل الغلام الذي جاء الى الساحل ومن المعلوم انه سياتي من طريق سهل ما الذي اوصله الى هذا الراي